كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته وتكونوا من بعده قوما صالحين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين الله وتكونوا من بعده قوما صالحين. جُبِّ وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وجاءوا على

فأعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.